الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات عن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من فوائد هذا الحديث: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، فقد قال ابن ماسويه الطبيب: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. وقال طبيب العرب الحارث بن كلدة: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. واستحباب التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه. وأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه، وشرب في ثلث، وترك للنفس ثلثا. وكثرة الطعام تسبب الخمول وتفسد الصحة وتجلب النوم، وأما قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. والبذاذة هي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فالمتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. من فوائد هذا الحديث استحباب تحويل حديث المجلس إذا كان الكلام مثقلا بمتاع الدنيا وشهواتها وزخارفها، ويصد القلوب عن ذكر الله، والحث على التواضع والتقلل من الدنيا، لأن ذلك يبعث الهمم على العبادة والطاعة. ولا يفهم من الحديث ترك النظافة، فإن الإسلام حث عليها وهي من دواعي الإيمان، كما سبق في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.